الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال: ثم يدفع إلى منى، يعني بعد ذلك يتجه إلى منى، ويجوز له أن يتجه إلى مكة. فإذا جاز وقت النفرة من عرفة، عفوا، من مزدلفة، فإنه يجوز له، فإنه يبدأ وقت الطواف، طواف الإفاضة على المذهب، ولكن الأفضل أن يذهب إلى منى ليرمي الجمار. قال: فإذا بلغ محسرا أسرع رمية حجر. محسر وادي بين مزدلفة ومنى، فإذا وصله الإنسان يقول أسرع، كما فعل عليه الصلاة والسلام، حرك راحلته أسرع قليلا. قال: رمية حجر، مقدار رمية حجر، ويقدرونها بالأمتار بما يقرب من 250 أو 270 متر. هذا الموطن، موطن هذا الوادي. لماذا أسرع النبي عليه الصلاة والسلام؟ بعضهم قال لأنه موطن رملي فاحتاج إلى أن يسرع فيه فهو وادي، وبعضهم قال لأنه موطن كانت أهل الجاهلية يتناشدون فيه الأشعار ويتفاخرون فيه، فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يسرع فيه. وأيما كان، فمن تيسر له ذلك وأسرع أتى بالسنة. ولكن مثل وضع الناس الآن، قد لا يتيسر لك، فينوي الإنسان كما قلنا قبل قليل السنة التي يتعذر عليه، ينوي أنه لو قدر أنه يأتي بها. قال: وأخذ حصى الجمار. من أين يأخذها؟ يقول: من طريقه، من طريقه. إذا خرج من مزدلفة يلقط حصى الجمار. قال ابن عباس: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: غداة العقبة ألقط لي حصيات. وظاهر هذا أنه أخذها من الطريق، من الطريق، من مزدلفة، أو من طريقه في منى إذا لم يترتب على لقطه انشغال، حتى يكون أول انشغاله بالرمي. المراد أنه يأخذها من طريقه من مزدلفة أو من منى، ثم يبتدئ بعد ذلك بأن يصل إلى منى ويبتدئ بالرمي، ولا يقدم على الرمي شيء. قال قال: 70 أكبر من الحمص. نعم، أشار إلى ما يتعلق بالجمار وأن عددها 70، 70 إذا تأخر، 7 ليوم النحر، ثم الباقي للثلاثة الأيام إذا تأخر. فظاهر هذا أنه يلقطها كلها مرة واحدة، والأمر في ذلك واسع، وإنما يلقطها من أي موضع شاء، يلقطها من أي موضع شاء، ويلقطها جميعا أو يلقط كل يوم بيومه. قال: أكبر من الحمص. الآن أشار إلى مقدارها وقال أن مقدارها تقريبا أكبر من حبة الحمص وأصغر من البندق، بهذا التقريب لا التحديد، فلو تجاوزت قليلا جاز، إنما هذا الذي ورد عنه عليه الصلاة والسلام أنه لما لقط له ابن عباس رضي الله عنه قال: فأتيته بحصيات مثل حصى الخذف، فقال: بمثل هؤلاء فرموا، وإياكم والغلو. وإياكم والغلو، والغلو منهي عنه دائما، لكنه هنا ذكره النبي عليه الصلاة والسلام أيضا لأنه موطن من المواطن التي قد يغلو فيها بعض الناس، فيأتي بأحجار كبار أو بغير ذلك مما قد يؤلم غيره أو يضر به. فأكد النبي عليه الصلاة والسلام على أنه يحذر الإنسان من الغلو، لأن الأمر تعبدي، إنما جعل الطواف ورمي الجمار لإقامة ذكر الله عز وجل، فأنت تتعبد لله عز وجل بهذا الشيء. طيب، بناء على ذلك، هذا تقدير، لكن لو أنه خالفه يسيرا جاز، ولو كثر فلا يجزئ. فالمذهب يقول لو أنه أتى بحصى صغار جدا أو بكبار جدا فإنها لا تجزئ، لا تجزئ. قال: أكبر من الحمص ودون البندق، فيرمي جمرة العقبة وحدها بسبع. إذا أراد أن يرمي يوم النحر فإنه يرمي جمرة العقبة فقط وحدها، وقال بسبع، وظاهر هذا أنه لابد من العدد وتيقن العدد، فلابد أن يكون بسبع حصيات ولا ينقص منها شيئا، بسبع حصيات. ويكون في رميه، يكون في رميه يستحب أن يكبر مع كل حصات، كما قال: يرفع يمناه حتى يرى بياض إبطه ويكبر مع كل حصى. يرفع يمناه، فدل على أنه لا بد من أن يكون هناك رمي، فلو أنه وضعها وضعا ما اعتبر، ولو أنه رمى بها دفعة واحدة اعتبرت عن واحدة. ولذلك قال يرفع يمناه، لا بد أن يكون هناك رمي. طيب يمناه، طيب لو كان أعسر يصح، إنما يقصد أن من كان يعني ليس بذلك إنما كان أيمن فإنه يرمي بيمناه بيده لا بوسيلة، هذا الأصل أنه يرمي بيده يعني بيمينه أو بيساره إذا كان أعسر. قال حتى يرى بياض إبطه، حتى ينبني على ذلك رمي، بخلاف ما لو أنه وضعها وضعا، لو أنه وضعها فلا يعتبر، فلا بد من رمي. قال ويكبر مع كل حصى. الرمي، الرمي يكون للمرمى لا للشاخص، فالشاخص ما هو إلا علامة على موطن المرمى. بناء على ذلك الفقهاء يقولون لو أنه رمى وضرب الشاخص ثم خرجت عن المرمى أو أبعدت فإنها لا تعتبر حصى، لا تعتبر مجزئة. أيضا قال ويكبر مع كل حصى، السنة أن يقول الله أكبر مع كل، مع كل واحدة، كما ورد عنه عليه الصلاة والسلام فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل واحدة. قال ثم ينحر، بعدما انتهى، بعدما انتهى من الرمي، وقبل ذلك لما شرع في الرمي ينقطع، تنقطع التلبية، لأنه شرع في المقصود الذي لبى به وهو الحج والعمرة، فيقطع التلبية بشروعه في الرمي. بعد ذلك يقول ثم ينحر، يستحب إن كان معه هديه وكان قريبا أن ينحر، وإن كان قارنا قد ساق الهدي فليس له أن يحل حتى ينحر. أما إن كان غير ذلك كقارن لم يسق الهدي أو متمتع فإنه له أن يؤخر النحر. والتحلل، أو نقول النحر لا تعلق له بالتحلل إلا في حق القارن الذي ساق الهدي، قال عليه الصلاة والسلام إني لبدت رأسي وقلدت هدي فلا أحل حتى أنحر. أما غيره فله أن يتحلل ولو قبل النحر. بأي شيء يتحلل؟ قال هنا ويحلق أو يقصر. فالمذهب يرون أن التحلل يكون باثنين من ثلاثة أشياء: الرمي والحلق أو التقصير والطواف، والأفضل أن يرتبها كما رتبها النبي عليه الصلاة والسلام: الرمي أولا ثم الحلق أو التقصير ثم الطواف. فإذا فعل اثنين بأن رمى وحلق فإنه يحل التحلل الأول. وعلى المذهب لو أنه ما اتجه إلى الجمرات، ذهب مباشرة إلى الطواف ثم حلق هناك، فله أن يتحلل ويبقى عليه الرمي يتحلل به التحلل الثاني. قال ثم ينحر ويحلق أو يقصر، ويحلق أو يقصر، والأفضل الحلق ويجوز التقصير. ينحر إن كان كما قلنا قبل قليل إن كان الهدي معه، أما إن لم يكن معه فيستحب أن يبتدئ به قبل أن يتحلل أيضا، لكنه لا يجب. قال من جميع شعره، الحلق والتقصير يكون من جميع الشعر لا من بعضه، فليس له أن يأخذ من بعضه أو من شيء من أطرافه، بل لا بد أن يعمم الشعر بالحلق أو بالتقصير. وكما قلنا قبل قليل السنة الحلق لدعاء النبي صلى الله عليه وسلم لهم ثلاثا ولفعله عليه الصلاة والسلام، ويجوز التقصير. والتقصير كل أخذ من الشعر يبقى معه شيء من الشعر مما يستمسك، وأما الحلق فهو الأخذ أو أخذ واستئصال جميع الشعر. قال والمرأة قدر أنملة، المرأة التقصير في حق الرجل بقدر أنملة أو أكثر، وأما المرأة فيقول أنها تأخذ قدر أنملة، تظفر شعرها أو تجمعه ثم تقص منه بمقدار أنملة من الأصبع. قال ثم قد حل له كل شيء إلا النساء. إذا فرغ من هذا بأن رمى وحلق أو قصر فإنه قد حل التحلل الأول، وحينها قال عليه الصلاة والسلام إذا رميتم فقد حل لكم كل شيء إلا النساء. وفي رواية لكن في سندها ضعف إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم كل شيء إلا النساء. ما المراد بالنساء هنا؟ هذا مما اختلف فيه العلماء، لكن المذهب يقول كل ما يتعلق بالنساء، الجماع والمباشرة وكذلك أيضا العقد، عقد النكاح، فكلها تكون محرمة في حق من لم يحل التحلل الثاني. وعلى هذا فليس له أن يعقد ولا أن يباشر ولا أن يجمع أن يطأ. قال ثم يفيض إلى مكة فيطوف، بعدما ينتهي من هذا يتجه إلى مكة ويطوف، والسنة أن يتجه مباشرة كما فعل عليه الصلاة والسلام، فإنه من حين أن فرغ من طوافه من حين أن فرغ من رميه وحلقه ونحره ذهب إلى مكة وطاف. والأظهر أنه صلى الظهر هناك، وهذه هي السنة أنه يتجه إلى الطواف مباشرة، وله أن يؤخر الطواف، فليس له وقت محدد أي في نهايته، وإنما بدايته تبدأ من انتصاف الليل ليلة مزدلفة، وأما نهايته فله أن يستمر ولو في يوم 15 20 30 إلى قريب من نهاية الشهر، فبعض العلماء قال إلى نهاية الشهر، وبعضهم قال أيضا ليس له حد، والأولى أن لا يخرجه من شهر ذي الحجة. قال فيطوف، نعم السنة عند المذهب أنه يطوف أولا طواف القدوم إن كان قارنا أو مفردا لم يطوف، ثم يطوف طواف الإفاضة. والسنة في حق المتمتع أيضا أنه أولا يطوف طواف قدوم ثم يطوف طواف إفاضة على المذهب، يستحب أن يطوف طواف قدوم ثم يطوف طواف إفاضة. هذا مما ذكره الحنابلة. والذي يظهر أنه هنا في هذه الحالة يكتفي بالطواف، الطواف الإفاضة الذي هو طواف الحج، ويكون في حقه هو طواف قدوم، قال ابن قدامة: لا أعلم أحدا وافق أبا عبد الله على هذا الطواف، يعني أنه يطوف قبل طواف الحج طواف قدوم. قال: ثم يفيض إلى مكة فيطوف طواف الزيارة الذي هو ركن، يطوف طواف الزيارة أو طواف الإفاضة أو طواف الحج، هذا الطواف وهو ركن من أركان الحج، دليل كونه ركنا أنه صلى الله عليه وسلم لما علم أن زوجته حاضت قال: أحابستنا هي؟ قالوا: إنها كانت أفاضت يوم النحر. قال: فلتنفر إذن. فدل على أنها لو لم تكن طافت ستحبسهم، ولا تحبسهم إلا على ركن من الأركان. والله عز وجل قال: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. قال: ثم يسعى، بعد ذلك يسعى إن كان متمتعا فسعيه هنا سعي الحج، وإن كان مفردا أو قارنا ولم يسعى قبل، لأن المفرد والقارن لهما أن يبتدئ بالطواف طواف القدوم ويسعيان ويكون في حقهما سعي حج، ولهما أن يجعلاه بعد ذلك. والعلماء يقولون أن سعي الحج يصح أن يكون بعد أي من الأطواف الثلاثة، يصح أن يكون بعد طواف القدوم، ويصح أن يكون بعد طواف الإفاضة، ويصح أن يكون بعد طواف الوداع. قال: وسعى إن لم يكن سعى، يعني إن لم يكن سعى وهو المفرد والقارن اللذان تقدم السعي مع طواف القدوم. قال: وقد حل له كل شيء، بعد ذلك يكون قد حل له كل شيء إن كان عليه حراما، لأن المراد عوده كما كان. ولك أن تتصور أنه يعني بعض الناس ظن أنه في ذلك اليوم يجوز له كل شيء. وقفت على شيء من هذا في الحج في سنة من السنوات في أحد المخيمات من أحد الجنسيات، يعني كانوا يظنون أنه خلاص يجوز له يعني ما كان حراما. نعم، ما كان حراما في حال الإحرام، أما غير ذلك فيبقى على حكمه، فيكون حينها قد حل له كل شيء حتى النساء، فيجوز له إن كان له أن يعقد النكاح، وله المباشرة، وله الوطء أيضا إن كان متزوجا. قال: وسن أن يشرب من زمزم لما أحب ويتضلع منه. من المستحبات في هذا الطواف وبعد طواف الحج يستحب له إذا فرغ منه أن يشرب من ماء زمزم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لما فرغ شرب وقال لي لمن كان يسقي: انزعوا بني عبد المطلب، فلولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم، فشرب منه عليه الصلاة والسلام. يقول: لما أحب يستحب أن يشرب ماء زمزم وينوي به ما يحب ويدعو بما يحب، فيقول: اللهم إن اجعله شفاء من كل داء، وإني أسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. قال: ويتضلع منه، يعني يكثر من شربه حتى يملأ أضلاعه منه. وقد ورد في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم قال: آية ما بيننا وبين المنافقين أنهم لا يتضلعون من ماء زمزم. قال ثم يرجع فيبيت بمنى 3 ليال. بعدما ينتهي من الطواف والسعي يرجع إلى منى ويبيت بها 3 ليال. يرجع إلى منى ويبيت بها 3 ليال إن تأخر، وليلتين إن تعجل، ليلة 11 وليلة 12. والمبيت واجب أخذا من ترخيص النبي صلى الله عليه وسلم لسقاته وللرعاة، فإنهم استأذنوا النبي عليه الصلاة والسلام، والرخصة إنما تكون في مقابل العزيمة، فدل على أن المبيت واجب لمن قدر عليه. والمبيت هنا يقال فيه أمران: الأمر الأول أنه يكون ببقائك أغلب الليل، أغلب الليل بأن تبقى المنتصف فأكثر. هنا الأمر متعلق بك لا بالليلة. وعلى هذا فالذي يظهر أن الإنسان في حق المبيت بمنى أن يبقى هو، لأن بعض الناس يقول طيب المبيت هل هو مثل المبيت بمزدلفة آتي بعد نصف الليل ودقائق ثم أمشي؟ نقول لا، الأمر متعلق بك فتبقى غالب الليل إن قدرت على ذلك وكان لك مكان أو وجدت مكانا. الأمر الثاني أنه يرخص لمن كان له عذر، كما رخص النبي صلى الله عليه وسلم للسقاة وللرعاة، ومثلهم أهل الأعذار كالمريض، عذر خاص أو عذر عام. عذر خاص كالمريض، وعذر عام كمن كان متعلقا بخدمة الحجيج من طبيب وغيرهم ورجل أمن وغيرهم، فهؤلاء يرخص لهم في ترك المبيت. الأمر الآخر من لم يجد مكانا سقط عنه هذا الواجب. الأمر الآخر أيضا من ترك المبيت، فإن ترك المبيت لكل الليالي فإنه عليه دم لترك الواجب. قال طبعا، وأيضا يقال مثل ما قلنا في مزدلفة أنه لا يلزم النوم وإنما البقاء. قال ويرمي الجمار في كل يوم من أيام التشريق، يكون عليه الرمي، رمي الجمار في أيام التشريق. ووقت الرمي في أيام التشريق قال بعد الزوال وقبل الصلاة، يبتدئ الرمي بعد زوال الشمس ولا يصح الرمي قبل ذلك، فإن هذا ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام. قال رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمرة يوم النحر ضحا، وأما بعد ذلك فإذا زالت الشمس. قال ابن عمر كنا نتحين فإذا زالت الشمس رمينا. كونهم يتحينون وينتظرون حتى تزول الشمس مع أنه وقت مشقة، والرمي في الصباح الباكر أيسر، ومع ذلك ينتظرون حتى تزول الشمس، يدل هذا التحين منهم على أنه هو الواجب، وهذا الذي ذكره المصنف وهو المذهب وهو قول الجمهور. أيضا السنة أن يرمي بعد الزوال قبل الصلاة، ويجوز أن يرمي بعد الزوال وقبل الصلاة في الظهر أو في العصر. طيب إلى متى؟ إلى غروب الشمس. فالمذهب يقولون ليس في الليل رمي إلا للمعذور. المذهب يقولون الليل ليس بوقت للرمي، فينتهي الرمي بغروب الشمس، هذا هو المشهور من المذهب. وفي المسألة قول آخر وهو أن الرمي يستمر إلى طلوع الفجر للمعذور ولغيره، لحديث رميت بعدما أمسيت قال لا حرج، وهذا فيه توسعة على الناس وعليه العمل الآن، فإن كثيرا من الناس أو بعض الناس يرمي في الليل لأنه أيسر له، لكن على المذهب يقولون ليس لك أن ترمي بالليل، بل الرمي يكون من زوال الشمس إلى غروبها. إلى غروبها. من الذي يرمي في الليل؟ قالوا المعذور، مثلا أصحاب الإبل والرعاة الذين يسقونها ويرعونها في النهار ثم يقيدونها ويأتون في الليل. أيضا هنا يقال أن الأصل أن يرمي كل يوم بيومه، ويجوز أن يرمي رمي يومين في يوم. وعلى هذا فعلى المذهب لو أنه غربت الشمس فليس لك أن ترمي في الليل، ماذا تعمل؟ ترمي من الغد وتجمع رمي يومين في يوم، وحينها الأصل أنك تنتهي من رمي يوم كامل ثم تعود فترمي رمي اليوم الثاني، فترمي الأولى والثانية والثالثة لليوم الأول ثم تعود وترمي الأولى والثانية والثالثة لليوم الآخر، بخلاف ما لو كنت وكيلا عن غيرك فلك أن ترمي الأولى عن نفسك ثم عن موكلك ثم الثانية عنك وعن موكلك ثم الثالثة عنك ثم عن موكلك. قال: ومن تعجل في يومين إن لم يخرج قبل الغروب لزمه المبيت والرمي من الغد. من تعجل في يومين، الله عز وجل يقول: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه، كلهم لا إثم عليهم. من أين أخذنا الأفضلية؟ من فعل النبي عليه الصلاة والسلام، لكن لمن اتقى تعود على الجميع، وإنما الأفضلية في التأخير من فعل النبي عليه الصلاة والسلام، ولأنه فيه زيادة يوم وزيادة أعمال ففيها فضيلة. فمن أراد التعجل لزمه أن يخرج قبل أن تغرب الشمس من منى، يخرج من منى، فلو غربت وهو فيها لزمه أن يبيت ويرمي من الغد طيب، أحيانا يفعل بعض الناس شيء وهو أنه ينوي الخروج ثم يخرج ويرمي ويذهب إلى مكة ويطوف ويسعى إن كان بقي عليه سعي، أو يطوف طواف الوداع ثم يعود ويدخل إلى منى ليأخذ أغراضه مثلا، فهل يلزمه حينها أن يبقى؟ نقول لا، لأنه في حقيقة الأمر خرج قبل غروب الشمس من منى. قال: وطواف الوداع واجب. طواف الوداع بعد ذلك بعدما ينتهي يجب ويكون آخر شأنه. قال عليه الصلاة قال ابن عباس: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت فيجعله في آخر أمره، وحينها ليس له بعد فراغه من طواف الوداع أن يبقى إلا بقدر الحاجة، كما لو أنه أراد أن يشتري ما يحتاج إليه، أو أراد أن ينتظر رفيقا، أو أراد أن يهيئ أغراضه أو أن يشد أمتعته ورحله أو نحو ذلك ثم يخرج. وقد قال عليه الصلاة والسلام: لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت، فيجعل آخر العهد بالبيت. هل يستثنى من ذلك أحد؟ قال: نعم، إلا أنه خفف عن الحائض كما في الحديث، فالمرأة الحائض يسقط في حقها طواف الوداع. وطواف الوداع واجب في الحج دون العمرة على المشهور من المذهب. قال: يفعله ثم يقف في الملتزم. من المستحبات عند الحنابلة أنه إذا فرغ من ذلك أو إذا فرغ من طواف الوداع يقف في الملتزم. الملتزم هو المكان الذي من الحجر إلى الباب، من الحجر الأسود إلى باب الكعبة، فيستحبون أن يقف فيه ويلتزمه بأن يلصق صدره ووجهه وذراعيه بأن يلصق وجهه وصدره على الكعبة على هذا الموضع، وأيضا ويديه، ويدعو في هذا الموطن. وهذا ورد عن ابن عباس رضي الله عنه، قال: داعيا بما ورد. داعيا بما ورد، هل ورد عنه عليه الصلاة والسلام شيء؟ لا، إنما ورد عن ابن عباس أنه قال: اللهم إن البيت بيتك والعبد عبدك وابن عبدك وابن أمتك، حملتني على ما سخرت لي من خلقك حتى سيرتني في بلادك، إلى آخر ما نقل عنه رضي الله تعالى عنه. وهذا منقول عن ابن عباس. وعلى كل حال هو موطن يتحرى فيه الإنسان الدعاء إن تيسر له ذلك، وإلا ففي أي موطن دعا يرجى أن يكون حقق بذلك الفضيلة. فإن المواطن في الحرم، أو فإن القرب من مكة أيضا مظنة، والقرب من البيت مظنة إجابة، فيتحرى الإنسان الدعاء في هذا وفي غيره. وبينهما أحد يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه، فهذا حديث ضعيف. قال: وتدعو الحائض والنفساء على باب المسجد. النفساء والحائض لا تدخلان، وحينها يدعيان عند باب المسجد هذا الدعاء الذي ورد. وهذا ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى. ولو أنها نفرت من أي موطن أجزأ، لأنه صلى الله عليه وسلم قال: فلتنفر إذن، وما أحوجت إلى أنها تأتي عند باب المسجد. قال: وسن زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبري صاحبيه. زيارة القبر إن كانت من دون شد رحم، إن كان نقول إن نوى الإنسان زيارة المسجد مع زيارة القبر فلا إشكال أن هذا مشروع، فينوي المسجد وينوي معه أن يزور القبر. أما إن نوى زيارة القبر فقط فإن كان بدون شد رحل فهذا مشروع، وأما إن كان بشد رحل فإن هذا فيه خلاف هل يباح أو ينهى عنه. وظاهر ما أشار إليه المصنف أنه يباح فيفعل، والذي يظهر والذي اختاره ابن تيمية وغيرهم من المحققين أنه لا تكون الزيارة للقبور بشد رحل. وبناء عليه على ماذا نحمل هذا الكلام؟ نحمله على أنه ينوي، أو أن نقول على أنه بعد ذلك يزور مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا زاره فإنه يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبري صاحبيه، ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ويسلم على أبي بكر فيقول: السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا عمر. ولا يدعو ولا يتوسل ولا يتمسح، وإنما إذا أراد أن يدعو فيتجه إلى الكعبة. فعند القبر لا يدعو متجها إلى القبر، وإنما لو دعا نقول هذا الموطن ليس موطن دعاء، وإنما موطن سلام، لا موطن دعاء. على كل حال هذه المسألة يعني فيها كلام يحتاج إلى بعض التوضيح، لكن لعل في الإشارة ما يكفي. طيب، نقف على قوله: وصفة العمرة، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.